الشيخ كيف تسوى الصفوف في الصلاة؟ بلصق المناكب والأقدام بعضها إلى بعض. طيب بالنسبة للمناكب الناس يختلفون في الطول، كيف يكون ذلك؟ سامحكم الله. آمين. أنتم طبقوا التسوية هذه بين الذين لا يختلفون في الطول، ثم ربكم يسامحكم. آمين.